لو أن رجلا لو أن شيئا ألقي في النار فاحترق بها، فالذين أنكروا الأسباب قالوا إن هذا الاحتراق لم يحصل بالنار، إنما حصل عندها حين ملامسة النار احترق، أما النار نفسها فإنها لا تحرق. ومنهم من قال بل النار أحرقت بطبيعتها، فهذه هي الطبيعة. ومنهم من قال بل أحرقت النار ما يلقى فيها بما أودعها الله تعالى من القوى المحرقة، وهذا الأخير هو الحق بلا شك. ويدل لهذا أن النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرق، بل كانت بردا وسلاما عليه، ولو كانت الأسباب مؤثرة بطبيعتها لا أحرقت بكل حال. والذين أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله، مدعون أن الله ليس له حكمة، لأن ربط المسببات بأسبابها هو عنوان الحكمة. فإذا قيل إنه ليس هناك سبب يؤثر فهذا طعن في حكمة الله عز وجل. والعجيب أن هؤلاء أنكروا الأسباب ظنا منهم أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله. يقول إنك إذا أثبتت أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع الله خالقا، وهذا شرك، لأنك مثلا إذا قلت النار هي اللي أحرقت معناها النار فاعلة للإحراق، فيكون هذا شركا بالله عز وجل. فيقال نحن لا نقول إن النار مستقلة بالإحراق، بل هي محرقة لإيش؟ بما أودع الله فيها من قوة الإحراق، لا أنها بنفسها المحرقة. لكن لو نقول لم تحرق ضحك عندنا حتى السفهاء الصغار يضحكون. قالوا لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجة فلا تقول إن الحجر كسر الزجاجة، لأنك لو قلت هذا صرت مشركا، أشركت بالله. طيب كيف؟ قال حصل الكسر عندها لا بها، سبحان الله. عندها لو تضع حجر من أكبر الأحجار على زجاجة ما كسر إلا بالصدمة. إذن فالسبب معلوم ولا فيه إشراك. المشرك اللي يقول إن الأسباب تؤثر بطبيعتها بمقتضى طبيعتها ويقطع صلتها بالله هذا لا شك أنه مشرك. لكن الذي يقول إنها تؤثر بما أودع الله فيها من القوى هذا هو الموافق للمعقول والمنقول. طيب، هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل؟ ها؟ ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كيف؟ لأن المسبب يتقدر بقدر السبب. طيب، من فوائد الآية أيضا أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدره. كيف ذلك؟ لأن لدينا قاعدة، وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف. إن وجد فيه جملة كبيرة من الوصف استحق من الحكم الذي رتب عليه بقدر هذه الجملة الكبيرة، وإلا فبحسبها. نعم. قوله كفرتم بعد إيمانكم، هناك مثل الكفار لم يؤمنوا. أين؟ هل يعني المراد أخذ الميثاق ويأخذ ربه من بني آدم ميثاق؟ وين أنت؟ تكلمنا على هذا. يمكنك وصلت

ناخذ التخصيص يعني من الجامع بين العامين نقول ان التخصيص افضل. إذا قلنا إن المراد ببني إسرائيل إن المراد بالعالمين في بني إسرائيل عموم الناس صرفنا عامان متعارضة، لكن السنة بينت أن عموم هذه الآية مقدم على عموم آية بني إسرائيل. وإذا قلنا إن آية بني إسرائيل لم يراد بها العموم من الأصل وإنما ورد بها الخاص سهل الإشكال. آخر الآية ما فيها إيش؟ آخر الآية الثانية كنت خيرا من أهل السنة إنها في الزمن بعد آية بني إسرائيل. أي نعم. هذه ربما يقول قائل إذا أنتم خير أمة الناس في هذا الزمن بخلاف زمن بني إسرائيل. نعم. لماذا خص أهل الكتاب بقوله تعالى ولو آمن الكتاب لكان خير لهم، يعني ما يدخل فيه المجوس والصابين وغيرهم؟ نعم. هذا الإشكال يقول لماذا قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم مع أن غيرهم لو آمن لكان خيرا، لأن هؤلاء يدعون أنهم أهل كتاب وأنهم على دين، فيقول لهم إذا كنتم تريدون البقاء على دينكم من أجل فضل الدين وثواب الدين فإيمانكم خير، فلو كنتم صادقين بأنكم تريدون الخيرية لكان دخولكم في الإسلام أمرا محتما لأنكم تريدون الخيرية، بخلاف غيرهم فربما لا يدعون هذه الدعوة. الله عز وجل يقول أنت قلت أن علم المعروف أنها أنك مختص بهذه الأمة، والله عز وجل يقول ولولا أن كان الآن أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض. نعم نعم. إيه نعم، لكن هؤلاء قلة مو الأمة كلها، ولهذا قال عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فإذا وجد إلا قليلا ممن أنجانا منهم ما يعتبر شيئا، القليل بالنسبة للأمة ليس بشيء. نعم. فائدة التعبير في قوله وأكثرهم الفاسقون باللام، مع أنه كان المتبادر أن يقال وأكثرهم فاسقون كما في كثير من الآيات، لأنه في منهم المؤمنون ولم يقل منهم مؤمنون، فما أجل المطابقة بين المتقابلين صار هذا أولى. ما يصير يا شيخ الفائدة أن يعني كأن هذه الصفة محصورة فيهم يعني لا، لأنه قال أكثرهم في الآخرين، والفسق موجود في غيرهم أيضا. لكن قد يكون فرع يا شيخ ولهذا في آية المائدة ولكن كثيرا منهم فاسقون بدون أل. نعم. خصصنا المراد بالعالمين في بني إسرائيل في زمنه، قد يدعي المدعي كذلك أن خاص يعني بهذه الأمة يعني بزمنه كنا هذه ما قلناها أيها جبنا عن هذا بأن الحديث هو اللي يفصل، ولا في الحقيقة أن بين تعارض إلا إذا حملنا العالمين في بني إسرائيل على أن المراد به الخاص. نعم. دائما يقدم الأمر المعروف على النهي عن المنكر مع أن ذر المفاسد مقدم على جلب المصالح، إيش الحكم التقديم؟ معلوم لأن المعروف منه القيام بأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، بدون هذه الأمور التي تعتبر معروفا لا ينفع اجتناب المنكر، حتى لو أن الإنسان مثلا اجتناب المنكر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر لكن لا يصلي لم ينفع هذا. نعم. قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، هل في دليل على أن أهل الكتاب لن يؤمنوا ولا قليل إيمانهم؟ ما يظهر يعني لو آمنوا كان خير لهم ما يجعل أنه قد يؤمن لا يؤمن إلا القليل. طب ليه قال هو يعلم أنهم لا يؤمنون؟ لا، هو حث لهم على الإيمان، يعني هم الحين يدعون أنهم على حق، فيقول كأنه قال إذا كنتم تدعون أنكم على حق وأنكم بقيتم على هذا ابتغاء مرضات الله فلو آمنتم لكان خيرا لكم. والعاقل إذا كان حق صادقا في أنه يريد الخير فمهما تبين الخير في أي شيء تبعه. نعم. لا لا قليل ما قلنا فصيح يا أخي ما قلنا فصيح هنا قلنا الكثير. نعم نعم صح الأفصح لأنه الأكثر لأنه الأكثر لكن ما يقال عن تلك أنها غير أفصح. لا ما يقال يقال الأفصح لأن الأكثر الأكثر هو اقترانها بالله فإذا كان هذا الأكثر صار أفصح وإلا لقلنا أنه يتساوى هذا وهذا والقرآن فيه فصيح وفيه أفصح ولكن قد يعدل عن الأفصح إلى الفصيح لسبب من الأسباب. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. التعبير بكان الدالة على المضي. نعم. أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيراً.